اسمعوا غنيتي الجديدة حصريا على أمثال. معكم رضا. انت الأحلى على فكرة، على فكرة، قبلك صاروا للذكرى للذكرى. انت الأحلى على فكرة، على فكرة، قبلك صاروا للذكرى للذكرى. بعمري ما بخوني وحياتك والله لا نسوان الدنيا كلها سمراء أو شعراء. لما بتكوني بقلبي كله يطلع لبرا، كله يطلع لبرا. عيوني لو رضا. غيرك بعيوني بتحلى، لو بخسر كل الدنيا عنك ما بتخلى. دعم عيوني لو غيرك بعيوني بتحلى، لو بخسر كل الدنيا عنك ما بتخلى. سمرة أو شعرة. لما بتكوني بقلبي كله يطلع لبرا، لا كله يطلع لبرا. شو مروا علي نسوان ما كنت مركز، وعلى أطباعك الحلوة بقلبي بتتعزز. شو مروا علي نسوان ما كنت مركز، وعلى أطباعك الحلوة بقلبي بتتعزز. حصريا على شعرة. لما بتكوني بقلبي كله يطلع لبرا، كله